ليس فيه أي انحراف نحو أي شر مضر متعس، بل هو موجه بكل دقة وسرعة ووضوح نحو كل خير مفيد مسعد في الدنيا والآخرة لكل من يتبعه بكل أخلاق. هذا والمقسم عليه، وهو صدق القرآن وكل ما جاء فيه، وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكره سبحانه صراحة لدلالة ما بعده عليه، حيث هو مفهوم بالضرورة من سياق الآيات بعد ذلك في هذه السورة بل وفي القرآن كله.